السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإجابة عن استفسارات الأسبوع الرابع، وأرى أن صاحب السؤال يعني شدد على نفسه وأتعب نفسه، وكأنه يعني جاء بافتراضات لا داعي له، ثم هذه الافتراضات يعني أنا أظنها افتراضات، يعني ما هناك أحد يعني قرأ كلامه. كيف نرد على من يقول كذا؟ كيف نرد على من يقول كذا؟ أظن هذا من عندي، يعني هذه شبهات هو يعني أتعب نفسه في إظهارها وافترض افتراضات عندما يقول نستطيع أن نقول أن عمر بصنيعه هذا أعلن عن حرمة التوسل بالأعمال الصالحة. إيش الكلام هذا؟ كلام غريب جدا. عمر لما فعل ذلك أعلن عن حرمة التوسل بالأعمال الصالحة. لماذا؟ لأنه لم يقل اللهم إني أسألك بجهادي في سبيلك. طيب، نحن نعرف الآن أن التوسل الشرعي ثلاث أنواع: التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بدعاء الرجل الصالح، والتوسل بالأعمال الصالحة للمتوسل. والمسلم يختار ما يشاء من هذه الأنواع، إن شاء عندما يريد أن يدعو، إن شاء أن يتوسل بأسماء الله وصفاته، يقول يا رب، يا رحيم، يا غفور، يا عزيز، يا رزاق، ارزقني، يا غفور، اغفر لي. وإن شاء أن يتوسل بدعاء الرجل الصالح، فيذهب للرجل الصالح ويطلب منه الدعاء. وإن شاء أن يتوسل بعمل صالح، وقد يكون يعني بعض الناس قد يكون ما يتذكر أعمال صالحة، فيختار التوسل بأسمائه وصفاته أو بدعاء الرجل الصالح. في نظري أن هذا تكلف من صاحب السؤال، تكلف لا داعي له أبدا. والسؤال هنا يقول: في حديث توسل عمر بابن الخطاب رضي الله عنه بالعباس، نقول فيه أن التوسل بالأموات غير مشروع. التوسل بالأموات غير مشروع، التوسل بالأموات غير وارد. التوسل بالأموات معناها أنك تقول أسألك بجاه فلان الميت، هذا حتى عقلا غير مقبول. كيف إنسان يعني، طبعا عقول أهل السنة وإلا أهل البدع يتصورون يعني أن إنسان يسأل الأموات ويكلمهم، يعني هذا شرك. فيقول أن التوسل بالأموات غير مشروع، نحن نقول أن هذا غير واقع، غير ممكن أنك تتوسل بالأموات. ثم قال: وإنما التوسل المشروع بالحي القادر الحاضر. أنا يظهر لي أن السائل عنده خلط بين التوسل بجاه المخلوق حيا وميتا، وبين سؤال المخلوق الميت. الآن التوسل بذات المخلوق أو بجاه الحي هذا بدعة، وسؤال المخلوق من دون الله حيا ولا ميتا هذا شرك. يبدو لأن السائل اختلط عليه الأمر بين التوسل بجاه المخلوق وبين سؤال المخلوق الميت، لأن التوسل المخلوق بدعة وسؤال المخلوق حيا أو ميتا شرك. فيقول: التوسل بالأموات غير مشروع، وإنما التوسل مشروع بالحي القادر الحاضر. أنا في نظري أن التعبير الصحيح أن يقال إن سؤال المخلوق الحي القادر الحاضر هذا جائز. أما التوسل بالمخلوق وهو أحد أنواع التوسل الشرعي فيسمى التوسل بدعاء الرجل الصالح. التوسل بالمخلوق يعني التوسل بدعائه. والذين أجازوا التوسل بالمخلوق أو بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدع احتجوا بفعل عمر. عمر قال: إنا كنا نتوسل بنبيك وإنا نتوسل بعم نبيك. فأهل البدع يقولون إن توسل أهل البدع يقولون أن عمر هنا توسل بجاه العباس، أن عمر توسل بجاه العباس، والمسألة هنا بجاه العباس أو بجاه النبي، نعم جاه النبي صلى الله عليه وسلم باق حيا وميتا، والعباس له جاه. ولو كان توسل عمر بجاه العباس، لو كان توسل عمر، طبعا عمر هو توسل بدعاء العباس، كنا نتوسل إليك بنبينا يعني بدعاء نبينا، وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبينا بدعاء عم نبينا. فأهل السنة يعني ردوا على البدع عندما فسروا بنبيك بعم نبيك يعني بجاه نبيك وبجاه عم نبيك. قالوا كيف الآن يعني جاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ما زال باقيا، وهناك أيضا جاه العباس، فلا شك أن جاه النبي عند الله أعظم من جاه العباس. لكن لما علم عمر بأن هذا غير ممكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فتحول إلى التوسل بالعباس يعني بدعائه. وهناك رواية أكدت على ذلك صححها الألباني أن عمر جاء بالعباس في المصلى وقال: يا عباس ارفع يديك وسلم. فقول السائل التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل، هذا هو كلام أهل البدع، لأنهم يجيزون التوسل بالمخلوق حيا وميتا، وقالوا أن التوسل عمر إنما كان بجاه العباس مع أن جاه الرسول صلى الله عليه وسلم باقي بعد حياته وهو أفضل من جاه العباس حتى بعد موته. فيقولون البدع يقول جواز يجوز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل، مع إمكانية التوسل بالفاضل. وأنا أرى أن يعني هناك كلام جيد ربما أن الطالب لم ينتبه له في نفس الموضع الذي أنشأ فيه السؤال في صفحة 278. قال المؤلف أن التوسل به يعني بنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته وموالاته أو التوسل بدعائه وشفاعته، فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته يعني الصحابة. هذا في بداية صفحة 278. قال: فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذا. قال: فلما لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شيئا من ذلك ولا دعوا بمثل هذه الأدعية وهم أعلم منا وأعلم بما يجب لله ورسوله وأعلم بما أمر الله به ورسوله من الأدعية وما هو أقرب إلى الإجابة منا، بل توسلوا بالعباس وغيره ممن ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلوا ذلك قل دل عدولهم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول أن التوسل بالأفضل لم يكن ممكنا. الفاضل الأفضل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد مات، والتوسل به بعد موته غير ممكن، بمعنى يعني طلب الدعاء من النبي بعد موته توسل بدعاء الرجل الصالح. فهذا الكلام الذي ذكره المؤلف في هذه الصفحة في أولها أرى أن فيه جزء من الجواب من الإجابة عن سؤال السائل. أما قوله أن العباس فعل كذا وأنه يرى تحريم التوسل بالعمل الصالح أن هذا إعلان من عمر لماذا لم يتوسل بجهاده وعمله، هذا كلام غير وارد، ويعني تخرص. هل شق عن قلب عمر وعرف أنه ينكر التوسل بالعمل الصالح؟ لكن القضية قضية اختيار، المتوسل يختار أحد أنواع التوسل الثلاثة، إما بأسماء الله وصفاته، وإما بدعاء الرجل الصالح، وإما بالعمل الصالح. والله أعلم.